الملحق قال ما اختل فيه شرط من شروط المثنى وكان بصورته. الشرح آخر الشرح ما لكم السطر الثاني من الأخير الثالث خطأ التكسير التكسير ما أريد به التكسير صلى إن شاء الله على ظنه خطأ مطبعي تكسير نعم صلى يا أخوان في الشرح هذا الخطأ خلاص انتبهوا الآن. قلنا الملحق يا أخوان إيش ما فقد شرط من شروط المثنى وجاء بصورة إيش المثنى فدخل بهذا قال الشارح هنا ألفاظ منها ما أريد به ما أريد به ما هذا التكسير لا حقيقة التثنية مثل إيش يا أخوان ما أريد به التكسير لا حقيقة التثنية مثل لبيك وسعديك وحنانيك ودواليك لأن معنى لبيك إيش ولبيك إيش تلبية بعد تلبية هل أريد حقيقة التثنية هنا أم أريد التكسير التكسير كذلك سعديك أريد به أيضا إيش التكسير لا حقيقة التثنية لأن المعنى إيش أسعدك إسعادا بعد إيش إسعاد أسعدك إسعادا بعد إسعاد واضح الآن فهذا النوع يكون من باب الملحق ما أريد به التكسير مع أنه لفظ لفظ إيش المثنى لبيك وسعديك لكن هل أريد به معنى المثنى لا وإنما أريد به إيش التكسير لا حقيقة إيش التثنية فهذا يكون هو إيش من باب ماذا الملحق ومثل علي أيضا بقول تعالى فارجع البصر كرتين فارجع البصر ماذا كرتين أي كرة بعد إيش بعد كرة فلا نريد به إيش التكسير لا حقيقة إيش التثنية فهذا أيضا يكون من باب إيش الملحق يكون من باب الملحق اللفظ الذي جاء على صورة المثنى وأريد به حقيقة التكسير أريد به التكسير لا حقيقة التثنية فإنه من باب الملحق كما نبه على هذا الشارح. أما الباقي سهل تقدم عليه مثل يا أخوان من باب التغليب القمران تقدم الكلام عليه هذا ما نذكره بس ننبه على هذا الذي في الشرح دواليك بارن رجوع يا أخي أنا ما أعرف معناها تماما هكذا مرت معي بس قبل فترة قديمة ما أدري إيش معناها نعم أريد بها التكسير أما التكسير أريد بها التكسير لكن معناها الله أعلم نعم وعليك هذا هو المعنى من الحقيقة هذا يعني نحن نتكلم نقول إيش حصل كذا وهكذا إيش دو عليك وهكذا دو عليك تكرر يعني الشيء حلالي تعرف حلالي تعلمها وفعل مطلق نعم وفعل مطلق أما حواليك فهي ظرف اللهم حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا ولا علينا فهي ظرف يكون من باب الملحق أيضا واضح لنا نعم اللهم حوالينا لا علينا هذه ظرف حنانيك هنا قال بأنه ظرف كذلك صح لكن ذكرها مع المصادر أما الأولى وهي سعايش سعديك وأيضا كذلك ماذا ولبيك ودواليك فهذه تعرب مصادر تقول مفعول مطلق أو تقول مصدر الأمر سهل تعرب هكذا وهي دائما منصوبة ملازمة لنصب هذه الألفاظ يا أخوان دائما تستعمل منصوبة تعربها مفعول مطلق إلا ماذا يا أخوان إلا حواليك فإنه يعرب إيش ظرف فإنه يعرب ظرف مكان اللهم حوالينا ولا علينا ظرف مكان إعراب المثنى نعم عبدان مثنى به ملحق أي نعم نغذي يعرفوا إعراب المثنى تعامله وبعضهم يعرف إعراب ممنوع من الصرف عبدان المثنى المثنى به منهم من يعرف إعراب الممنوع من الصرف ومنهم من يعرف إعراب المثنى ويجعله ملحق واضح عندك زيدان مثلا زيدان هذا ايش زيدان كان زمان نعرف شخص زيدان يلعب كرة زيدان هذا مثنى ايش مثنى في أصله صح أو ليس لك مثنى في أصله لأنه تثنية ايش زيد تثنية زيد فهذا ايش الآن كيف يعامل لك فيه وجهان إما أن تعرف إعراب الممنوع من الصرف فتقول جاء زيدان ورأيت زيدان وغرضت بزيدان لأنه فيه إيش العالمية وزيت الألف والنون أو تعامل معاملة إيش المثنى فتقول جاء زيدان ورأيت زيدين وغرضت واضح الآن هكذا المثنى به لك فيه هذا وهذا عرفات هذا شيطان يا صاحبي أنا بتثني الآن قد يخرج نعم قد يخرج عن النص المصريات فعال يأتي مفعول لكن هذه ملازمة للنص لا تخرج عن النص أبدا لكن ذكرت الألفاظ يا أخوان تلازم النص ملحق منصوب على بغصب الياء وهو ملحق المثنى أي نعم منصوب على بغصب الياء تقول هو من باب الملحق نعم يا أخي عجلوا بسرعة نريد أن نمشي الآن. هيا عجل أجمع. كيف؟ ما ذكرنا ما سمعت. ها إيش تهضرت دوعا. قال رحمه الله تعالى ونبه على هذا لأنه مهم تحتاجين إليه فقط من الباقي سهل. قال والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع وهي المثنى وما حمل عليه وجمع المذكر السالم وما حمل عليه والأسماء الستة والأمثلة الخمسة. فأما المثنى فيرفع بالألف وينصب وينجر بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها. تقدم معنى هذا المثنى وقلنا يرفع بالألف تقول جاء الزيدان وينصب وينجر بالياء تقول رأيت الزيدين ومررت الزيدين. كذلك أيضا المحمول عليه يعرب نفس الإعراب وتقدم أيضا السلام على المحمول. قال رحمه الله تعالى وينصب ويجر بالياء المفتوح ما قبل المكسور ما بعده. هذا يا أخوان الفصل هذا الذي ذكره الآن هنا المفتوح ما قبل المكسور مجل إخراج الجمع صح في حالة النصب والجر لأنه في اللفظ يشبهه لكن نفرق بينهما أن المثنى يفتح ما قبل الياء ويكسر ما بعدها والجمع إيش عكسه يكسر ما قبل الياء ويفتح ما بعدها. فمن أجل هذا ذكر هذا الشيء. قال رحمه الله تعالى وألحق به هذه الألفاظ التي اقتصر عليها المؤلف الملحق فقط وإلا بقيت أشياء إن شاء الله تنظر في الشرح. وألحق به اثنان واثنتان وثنتان مطلقا هذه الألفاظ الثلاثة التي ذكرها رحمه الله تعالى من باب الملحق بالمثنى لأنه صالح للتجريد ولكن إيش لأنها ليست صالحة للتجريد لم يسمع إيش اثن لم يسمع اثن ولا اثنة إلى آخر ذلك واضح الآن فهي ليست صالحة للتجريد فتكون من باب الملحق. فيقول هنا مطلقا ماذا هذا بالإطلاق هنا اثنان واثنتان وثنتان مطلقا تلحق المثنى يعني تعرب على المثنى بدون شرط ولا قيد بخلاف كلا وكلتا كما سيأتي معنا. فاثنان واثنتان وثنتان هذه تعرب إعراب المثنى مطلقا سواء أضيفت إلى إيش إلى ضمير أو لم إيش أو لم تضاف أو لم تضاف وسواء أضيفت أيضا إلى الاسم إيش الظاهر تقول جاء اثنان الرجلين جاء اثنان الرجلين ورأيت اثنين الرجلين إلى آخر ذلك واضح الآن. وكذلك أيضا حتى وإن ركبت تعرب نفسها إيش الإعراب تقول جاء اثنان عشرة جاء اثنان ماذا عشرة ورأيت اثنين عشرة ومررت باثنين ماذا عشرة فهي تعرب إعراب المثنى مطلقة سواء كانت إيش مضافة إلى ضمير أو إلى اسم ظاهر وسواء كانت مفردة أو مركبة مفردة أو مركبة. الإفراد هنا أردنا به مقابل التركيب هو الإفراد المتقدم. قال اثنان واثنتان وثنتان نعم. قال وكلا وكلتا بشرط إضافتهما إلى الضمير. أما كلا وكلتا لا يعربان إعراب المثنى إلا بهذا الشرط أن يضافا إلى ضمير بعدهما. وبالنسبة يا أخوان لكلا وكلتا لفظهما إيش مفرد ومعناهما إيش مثنى. لفظ كلا وكلتا لفظهما مفرد ومعناهما دال على إيش على اثنين فلذلك قالوا يجوز أن تقول كلا الرجلين قائم وكلا الرجلين إيش قائمان. لذلك قالوا يجوز أن تقول إيش كلاهما قائم أو إلى آخر كلا الرجلين الظاهر أو المضمر تقول كلاهما قائم أو كلاهما إيش قائمان. لماذا؟ لأن كلا وكلتا لفظهما إيش مفرد ومعناهما إيش مثنى. فيجوز لك أن تراعي إيش اللفظ فتقول كلاهما قائم ويجوز لك أن تراعي إيش المعنى معناهما يدل على اثنين صح فتقول كلاهما إيش قائما. إلا أن الأكثر إيش فيها مراعاة ماذا اللفظ والمعنى مراعاة المعنى المراعاة اللفظ الأكثر في كلا وكلتا مراعاة ماذا اللفظ كما جاء بذلك القرآن كلتا الجنتين آتت إيش أكلها آتت أكلها ولم يقل إيش آتتا ولم يقل آتتا ويراعي إيش المعنى ويراعي المعنى. فالأكثر يقول في الكلام أنهم يراعون إيش اللفظ أنهم يراعون اللفظ فيقولون كلاهما قائم كلاهما قائم وبهذا جاء التنزيل كلتا الجنتين آتت وكلها أي هي أعاد الضمير مفرد عليها يعني راعى إيش اللفظ اللفظ راعى اللفظ اللفظ مفرد كلا ومعناها دال على إيش على اثنين. فيجوز لك مراعاة اللفظ ويجوز لك مراعاة المعنى كلاهما قائم وكلاهما إيش قائمان يجوز لك هذا وهذا لكن الأكثر مراعاة اللفظ كلاهما قائم الأكثر مراعاة اللفظ كلاهما